بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل درسنا في الموطأ. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولجميع المسلمين بأسانيدكم المتصلة إلى عبيد الله بن يحيى وابن وضاح رحمهما الله تعالى. قال: ما جاء في من أحصر بعدو. حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حله وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يغضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. يعني كان قارنا وطاف طوافا واحدا، يعني طواف الإفاضة يجزئ عن الحج والعمرة كما هو قول الجمهور. فالجمهور يرون أن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، خلافا لأبي حنيفة رحمة الله عليه، فإنه يرى أن القارن يلزمه طوافان وسعيان، يطوف لعمرته ويسعى لعمرته، ثم يطوف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فيلزمه طوافان وسعيان عند الحنفية رحمة الله عليهم، والجمهور يكفيهم طواف واحد. حين ذكر الإحصار رحمه الله تعالى ليبين مسألة مهمة، وهي مسألة الاشتراط التي لم يقل بها جمهور أهل العلم خلافا لأحمد رحمة الله عليه، أخذا من حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لك على ربك ما اشترطت، قولي محلي حيث حبستني. فقال بهذا أحمد رحمة الله عليه: إذا خاف الإنسان عدوا أو منعا، أيا كان هذا المنع، كما كان سابقا يعني حين كانت الطرقات غير آمنة، والآن مثلا إذا خاف أنه يصد عن البيت فيشترط، قالوا إذا خاف يشترط، يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا ورد عن أحمد رحمه الله تعالى. لكن مالكا وأكثر الفقهاء يرون أنه لا يشترط، ورأوا أن حديث ضباعة لا يشترط، رأوا أن صاحب النسك لا يشترط، وأن حديث ضباعة خاص بها، ورأوا أنه إن اشترط فإن العمل بالآية لا يقوم، والله ما قال إذا اشترطتم فتحللوا، قال: إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أنه يصد، وهذا الذي حدث، والصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوقعون أن يصدوا عن البيت، لأن مكة كانت ذاك الوقت دار كفر، كان فيها الكفار يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول، وقد فعلوا، ومع ذلك ما اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اشترط أصحابه، ولذلك ما كانوا يفعلون ذلك. فإن ابن عمر كما في هذا الأثر لما خاف أن يصد عن البيت أراد أن يحج، فقال له بنوه: لا تحج هذا العام كما قلت لكم سابقا، فإنه كائن بين الناس فتنة. لما وقعت الفتنة بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فنخشى أن تصد عن البيت، يعني تمنع من دخول البيت. فقال: إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عمرة الحديبية، يعني ننحر الهدي ونحلق رؤوسنا ونتحلل، الأمر سهل، يعني ما قال: طيب نشترط، إن يسر لنا دخلنا وإن لم ييسر لنا عدنا ولا إشكال عندنا، قد اشترطنا. قال صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الميقات وأحرم بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية، أحرم بعمرة لم يحرم بحج. ثم في أثناء الطريق قال لنفسه ما أمرهما إلا واحد كما سمعتم. ولذلك مالك رحمه الله تعالى ما يرى الاشتراط، إنما يرى أن الإنسان لا يشترط، يمضي في وجهه، يمضي في وجهه، فإن حصر بمرض أو عدو أو مانع أيا كان ذلك المانع فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينحر هديه ويتحلل ويعود ولا يلزمه شيء. وهذا الذي فعله الحسين بن علي رضي الله عنه وفعله معه علي رضي الله عنه كما سيريده المصنف، حين خرج في الطريق فمرض مرضا شديدا أشفى على الموت رضي الله عنه، وغلب على ظنه أنه لن يستطيع الوصول إلى مكة، وكان معه ابن عمه ابن جعفر، فلما خاف أن يفوته الحج يعني ابن جعفر كتب إلى عمه وإلى أمه، عمه يعني علي بن أبي طالب، وأمه يعني أسماء بنت عميس التي كانت تحت علي رضي الله عنه، كتب إليهما أن الحسين مريض ولا يستطيع أن يتكلم من شدة المرض، وأنا إن جلست معه في الطريق فاتني الحج. فقدم علي وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما، ومضى ابن جعفر إلى مكة، ثم أشار الحسين إلى رأسه فأمر علي رضي الله عنه بحلق رأسه وذبح عنه، وذبح عنه لأنه رآه محصرا. بل بعض الصحابة ما كانوا يرون الإحصار بالمرض أصلا، وسيورد المصنف رحمه الله تعالى أن رجلا قدم للحج وفي أثناء الطريق نزل على بعض مياه العرب فكسرت فخذه، فكتب إلى مكة وفيها الناس، يعني فيها الصحابة، فيها الناس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، يستفتيهم في ذلك، فكلهم قالوا له لا عذر لك. فبقي في مكانه سبعة أشهر حتى طاب، ثم جاء مكة وتحلل بعمرة. ولذلك مالك رحمه الله ما كان يرى الاشتراط، لكن نقول الاشتراط قد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ضباعة رضي الله عنها، لكن ينبغي أن يكون الاشتراط على وجهه، لا يتساهل فيه كما يفعل كثير من الناس الآن، لا يتساهل فيه. الاشتراط ماذا تقول؟ تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فيكون على وجهي إن حبست، في حين أننا نرى بعض الناس لا يحبس ويتحلل من الطريق ويقول أنا كنت قد اشترط. يعني أذكر مرة، ذكرت هذا لبعضكم، أذكر مرة كنا ذاهبون في الطريق للحج، وإذا أحد سائقي الباصات كان محرما خرج معنا، ليس الباص الذي كنت فيه، باص آخر في نفس الحملة كان محرما، ثم رأيته يوم عرفة وقد لبس ثيابه، فشككت في أمري، قلت لعلي وهمت، قلت هل هذا كان محرما أو لا، قلت لعلي وهمت. وفي يوم النحر جاءني وسأل، قال يا شيخ أنا أحرمت بالحج وخرجنا من المدينة وفي أثناء الطريق بنشر الكفر، فنزلت يقول غيرت الكفر، فلما خرجت من تحت السيارة وجدت يقول ملابس الإحرام اتسخت، وكنت قد اشترطت فرفضت الإحرام ولبست ثيابي وبطلنا الحج. يقول هذا تساهل يا إخوان، هذا تلاعب بشعائر الله سبحانه وتعالى. هل هذا حبس؟ كون الملابس اغبرت مثلا بالتراب وهو يغير إطار السيارة هل يعتبر هذا حبس؟ هل كونه اشترط فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هذه ذريعة تجعله يتحلل؟ الجواب لا. يعني يخشى أن يكون هذا من اتخاذ آيات الله هزوءا، وهذا كثير. يعني حتى أحدهم قال والله أنا كنت اشترطت ووصلت إلى مكة ورأيت الزحام في الطواف، يقول فأرهقت وقعدت وقلت لأصحابي أتموا عمرتكم أما أنا فكنت قد اشترطت، وهو يرى البيت أمامه وداخل الحرم، داخل الحرم يرى البيت أمامه وما اعتمر، عاد من الطريق، والحجة أنه اشترط. فيا إخوان يعني يتنبه لهذه الأمور، يعني ما تتخذ آية الله هزؤا، ما يتلاعب بها الناس. إذا دخلت في النسك ليس لك أن تتحلل منه، حتى ولو اشترط الاشتراط على وجهه، إن حبست حبسا يقينا لا تستطيع أن تصل إلى البيت، نعم، لكن إذا أصبت بإرهاق بزحام بتعب بكذا بأي مشقة يعني مطاقة وتستطيع أن تصل، ثم إذا وصلت إلى البيت أنت لست محصر، خلاص انتهت القضية. الإنسان سيأتي معنا سيذكر مالك أقوال السلف، الإنسان إذا أحرم لا يحله شيء إلا البيت، إذا أحرم لا يحلك شيء إلا البيت، لا بد أن تأتي إلى البيت. فإن أحصرت فعلى ما ذكرنا بإذن الله عز وجل، لكن لو وصلت إلى البيت انتهى الأمر، أنت لست بمحصر. حتى لو كانت امرأة حاضت تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن صفية؟ حابستنا هي، وأسماء بنت عميس أحرمت وهي في النفاس، والنفاس غالب النساء يستمر معها كم؟ 40 يوم، ومع ذلك ما عادت، كانت لسه ما أحرمت في الميقات هنا جنب المدينة، ما رجعت إلى بيتها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتهل، يعني ما أهلت لسه ما دخلت، ومع ذلك مضت والدم عليها رضي الله عنها. نعم اقرأ. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. قال: ما جاء في من أحصر بغير عدو؟ حدثني أحياء عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال. شوف لاحظ إيش قال: فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت، لا بد أن يصل إلى البيت، طالما أنه ما منع من دخول البيت. منع من دخول البيت كما منع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما منع من دخول البيت لا يحله شيء دون البيت. نعم اقرأ. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن يضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. لاحظتم؟ قال: المحصر بمرض لا يحل، من أحصر بمرض لا يحل حتى يأتي البيت، حتى ولو كان المرض مخوفا، يعني كالحوادث التي تحصل الآن، يبقى في المشفى، يبقى في إحرامه على قول مالك حتى يطيب ثم يأتي، أو يطوف محمولا كما يفعل الآن في حوادث السير أو كذا، جزاهم الله خيرا، وزارة الصحة تنقل إسعافات كاملة لهؤلاء الذين يصابون بالأمراض أو بالحوادث أو كذا، أو ما يستطيعون أن يصلوا إلى البيت يحملهم أو ما يستطيعوا يصلوا إلى عرفة يقفون وهم في هذه المركبات المجهزة. المهم المرض يقول مالك ليس بإحصار، المرض ليس بإحصار، حتى لو مرض تبقى في إحرامك حتى تطيب ثم تأتي البيت وتطوف وتتحلل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: المحرم لا يحل إلا البيت. المحرم لا يحله إلا البيت مهما كان، إلا إذا ما استطاع دخول البيت. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل. قال: فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل: من يلي على الماء الذي كان عليه؟ فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم رحمهما الله، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. لاحظتم؟ مع أنه مريض ما يستطيع، ومع ذلك افتاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومروان، ومروان فقيه من فقهاء التابعين، كلهم افتاه انه لا يجوز له ان يتحلل، والمرض ليس عذرا، انما يتداوى مما لا بد منه ويبقى في احرامه حتى لو فاته الحج، وخرج حاجا حتى لو فاته الحج، ثم ياتي مكه ويتحلل بعمره وعليه حج قابل، لان الحج فاته وهو خرج حاجا. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: وعلى ذلك الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو. قال مالك: وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهما وهبار بن الأسود رضي الله عنه حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان أو يحج عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم، ذكر في تأخرهما أمران. الأمر الأول قالوا أخطأنا العدة يا أمير المؤمنين، قدما يوم النحر وعمر ينحر بدنه يوم العيد، قدما وعمر ينحر بدنه، فقال أخطأنا العدة يا أمير المؤمنين، كنا نظن اليوم يوم عرفة، يعني أخطأوا الحساب، أتموا ذي القعدة 30 يوما، ولهذا كان رؤي ليلة 30، فظنوا أن اليوم 10 هو 9، فأمرهما عمر أن يأتي البيت وأن يطوف به ويسعيا ويتحللا بعمرة وعليهما حج قابل والهدي. وذكر سبب آخر أنهما أضلا رواحلهما فتأخرا في التماس الرواحل يعني الإبل، فتأخرا يوما ففاتهما الحج، فأمرهما عمر أن يرجع إلى البيت ويطوف بالبيت ويسعيا ويتحللا بعمرة وعليهما حج قابل والهدي. نعم. قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. قال يحيى: وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق، قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم محصروا. يعني فاتهم الحج، هذه امرأة أصابها الطلق في يوم عرفة وقد أهلت بالحج وهي مكية، أو رجل أصابه مرض ما استطاع، فهو حاله كحال الآفاقي يتحلل بعمرة بعد أن يطيب يطوف ويسعى وعليه حج قابل. نعم. قال مالك: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته وهل بالحج من مكة ثم كسر وأصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابر والهدي. قال مالك: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابر والهدي. قال: فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه وإنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في بناء الكعبة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردوا على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا الذي قلته لكم قبل أيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين ربما من أجل هذا، كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام، يعني ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام، يعني من تلك الجهة، يعني من جهة الحجر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام، وهذا فعله بعد ذلك عبد الله بن الزبير، لأنه سمع عائشة رضي الله عنها وهي خالته تذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي خلافة عبد الله بن الزبير حين جاءت أمطار شديدة وجاءت سيول فتهدم البيت وتساقط، فأعاد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بناءه لما غرق البيت وتهدم، وطاف هو رضي الله عنه عن أبيه سباحة وقال: والله لا يهجر البيت، لأن البيت ترك ما صار الناس يستطيعون أن يطوفوا، إذ أن المياه قد أغرقت جزء كبير من الكعبة فما كان الناس يستطيعون الطواف، فقال عبد الله بن الزبير: ما يترك البيت بلا طائف. فطاف رضي الله عنه سباحة، طاف بالبيت سباحة، فلما ذهبت المياه وإذا الكعبة قد تهدمت، أعاد بناء البيت ولم يبنه على بناء قريش في الجاهلية، إنما بناه على بناء إبراهيم عليه السلام، حفر عن الأسس حتى ظهرت القواعد، قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، ثم بناه وبناه على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته عائشة رضي الله عنها له ابن الزبير، فجعل للكعبة بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابين ملزقين بالأرض كما كان البناء الأول قبل بناء قريش، باب للدخول وباب للخروج. فلما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير وهدم الكعبة حين رمى الكعبة بالمجانيق، نصب المجانيق على جبل أبي قبيس ورمى الكعبة حتى احترقت أستار الكعبة، لأنه كان يرميها بحجارة النفط المشتعلة فاحترق البيت ثم تهدم، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يسأله كيف يفعل في البيت، هل يعيد بناءه على بناء عبد الله بن الزبير أو لا، فأمره أن يعيده على بناء قريش لكن يترك ارتفاعه كما تركه كما بناه عبد الله بن الزبير، فترك الارتفاع واقتصر من البيت حتى أعيد بناؤه على قواعد على بناء قريش على بناء قريش. ثم بعد ذلك كان المهدي العباسي الخليفة العباسي المهدي ابن المنصور ووالد الرشيد كان قد استفتى الإمام مالكا رحمه الله تعالى صاحب الموطأ في أن يعيد بناء البيت على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على قواعد إبراهيم، فقال له مالك لا تفعل ويرحمك الله، لا تجعل بيت الله ألعوبة في يد الأمراء، كلما جاء أمير أعاد بناءه وهدمه، يعني حتى لأنه يضيع بذلك هيبة البيت من قلوب الناس، اتركه على ما هو عليه. والله عز وجل ارتضى هذا الأمر لبيته، وإلا لبني على قواعد إبراهيم، ولعل في هذا خير، وبقاء جزء من الكعبة خارج الكعبة فيه نفع للناس، من أراد أن يصلي في البيت يصلي في الحجر فيكون قد صلى بالبيت أو لا، والله عز وجل أراد ذلك والحمد لله على ما قضى. نعم. قال وحدثني عن مالك أن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما أبالي صليت بالحجر أم في البيت، لأن عامة الحجر من البيت. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، قال لأنه لو طاف من الحجر من داخل الحجر ما صح طوافه لأنه ما طاف بالبيت كله، ولذلك حجر الحجر كي يطوف الناس من البيت كله. نعم. الرمال في الطواف. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. نعم. وهذا ناسخ لما كان يوم القضية، هذا ناسخ لما كان يوم القضية، فإن يوم القضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فقط، وأن يمشى بين الركنين، ثم نسخ ذلك في حجة الوداع بهذا، وذلك أن قريشا زعمت حين صالحت النبي صلى الله عليه وسلم، صالحته يوم الحديبية على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ويعود إلى مكة في العام القابل فيدخل مكة ويبقى فيها، يدخلها معتمرا ليس معه من السلاح إلا السلاح المسافر السيوف في أغمادها، فيعتمر ويبقى في مكة ثلاثا ثم يخرج. فلما قرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش، قال بعضهم لبعض يأتيكم محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب، وقد وهنتهم حمى يثرب يعني أصيبوا بالهزال والضعف، وقلت لكم سابقا أن المدينة كانت معروفة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوبأ أرض الله عز وجل، ثم طابت بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصارت أطيب أرض الله سبحانه وتعالى، وهي الآن أطيب أرض الله وهواؤها أطيب هواء على وجه الأرض، لا تجد هواء ولا جوا مع حرها وشدتها، لكنها خالية من الأوبئة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يدخلها الطاعون أبدا إلى يوم القيامة، لا يدخلها الطاعون، بل بعض أهل العلم يرى أن كل مرض فتاك معد يجتاح البلد لا يدخل المدينة، مثل ما يكون من الطاعون، يعني مثل ما يكون الطاعون لا يدخل كالجدر ونحوها، ولا نعلم أن المدينة أصيبت بمثل هذا، في حين أن مكة شرفها الله عز وجل أصيبت حتى بالطاعون كما ذكر أهل التاريخ والسير أن الطاعون دخل مكة لكنه لا يدخل المدينة أبدا، فصارت أطيب أرض الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه. المقصود أن قريش زعمت قالت يأتيكم محمد وصحبه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوحي وأخبره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاضطباع وبالرمل. الاضطباع هو إخراج المنكب الأيمن. بعض الناس في الإحرام منذ أن يحرم إلى أن يتحلل وهو يطبع، وهذا خلاف السنة. السنة أن المحرم يغطي كتفيه بردائه، لا يكشف عن شيء من منكبيه إلا عند طواف القدوم، فإنه يطبع يخرج منكبه الأيمن. إذن الاضطباع لا يكون إلا عند طواف القدوم، لا يكون في وقت الإحرام كله كما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين. فأيقظ الأخ النائم، هذا أيقظه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا حتى يروا، يعني كما يقال العضلات، يعني قوة، يروا قريشا. وأمرهم أن يرملوا، والرمل هو الإسراع في السير مع تقارب الخطى. أمرهم بالرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني في الأشواط الثلاثة الأول، وأن يمشوا بين الركنين. لماذا؟ لأن زعماء قريش كانوا يجلسون في الحجر يراقبون الصحابة، ينظرون إليهم، فإذا خرج الصحابة من عند الحجر الأسود رؤوا، رآهم من في الحجر، إلى أن يصلوا إلى الحجر إلى الركن اليماني، وبين الركنين لا يراهم من في الحجر. فإشفاقا عليهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشوا، أن يمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. فإذا خرجوا من عند الحجر الأسود رملوا وأسرعوا السير كي يروا قريشا. فقالت قريش هؤلاء الذين تزعمون أنهم وهنتهم حمى يثرب، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني أقوى من كذا وكذا، هؤلاء أبطال وأقوياء وأنتم تقولون وهنتهم حمى يثرب. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة يقول ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، إنما هو شيء رأينا به المشركين، رأينا به المشركين. ثم يقول شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه. وهذا الأمر نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر به الصحابة من أجل أن يروا المشركين قوتهم، لكن سنة الرمل بقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فبقي الأمر على ذلك، مع أن مكة ما كان فيها مشركين في حجة الوداع. فهذا الحديث ناسخ للأول، الأول فيه الرمل في الطواف كله إلا بين الركنين في الأشواط الثلاثة، وهنا الرمل في الأشواط الثلاثة كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وهذا آخر الأمرين وعليه العمل، ولذلك هذا ناسخ لذاك، والعمل لم يكن بعد من أجل أن يروا المشركين، إنما هي سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بقيت. ولذلك يقول عمر شيء صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتركه. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسأل أشواط ثلاثة يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. نعم، لأنه إنما يكون ذلك لطواف القدوم، المكي ليس له طواف قدوم. نعم، اقرأ. قال الاستلام في الطواف. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع ركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كيف صنعت يا أبا محمد باستلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. يستلم الأركان كلها يعني الأربعة، وهذا فعل عروة رضي الله عنه اجتهادا منه، كما اجتهد معاوية رضي الله عنه فكان يستلم الأركان الأربعة كلها، ولذلك قلت لكم قال له ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، فهذا اجتهاد من عروة رحمه الله تعالى. نعم. قال تقبيل الركن الأسود بالاستلام، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضع على فيه. نعم، بلا تقبيل، إنما يقبل الحجر إن استطاع أن يصل، وإذا ما استطاع واستلم بيده يضع يده على فيه، يضع يده على فيه بلا تقبيل، أما التقبيل يكون للحجر نفسه. نعم، الحجر الأسود مو الركن اليماني. نعم، اكتب الركن اليماني هنا، والركن اليماني مثل ذلك، والركن اليماني لا يقبل أصلا، لا يقبل إنما يستلم فقط، وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ووضع يده على فيه، إنما فعل ذلك مع الحجر، مع الحجر الأسود. وإذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى الركن اليماني لا يستلمه ولا يشير إليه، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يشار إلا إلى الحجر الأسود، أما الركن اليماني لا يشار إليه، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء خلافا لعطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، فإنه رأى أنه إن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني أشار إليه، لكن عامة أهل العلم أنه لا يشار إلى الركن اليماني، إنما يستلم فقط، فإن وصل إليه وإلا تركه ومضى. وأما الحجر فالأصل أنه يقبل، فإن لم يستطع استلمه بيده ووضعه على فيه بلا تقبيل، وإن لم يستطع أشار إليه، والإشارة تكون مرة واحدة لا كما يفعل كثير من الناس يقف عندها ويشير مرارا، إنما الإشارة يكبر ويشير مرة ويمضي في طريقه. إذن يقبل، فإن لم يستطع استلمه بيده، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ومضى. نعم. قال ركعة الطواف، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعات. لاحظنا إيش يقول، قال حذف ابن وضاح في روايته لموطأ يحيى لفظة اليماني، يعني سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه، لفظة اليماني، يقول حذف ابن وضاح في روايته لموطأ يحيى لفظة اليماني. قال ابن عبد البر وهذا مما تصور فيه على رواية يحيى، وهي أصوب من رواية يحيى ومن تابعه في هذا الموضع، وكذا روى ابن وهب وابن القاسم وابن بكير وابو المصعب وجماعة في هذا الموضع عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. زاد ابن وهب من غير تقبيل، وقالوا كلهم الركن اليماني. قال والعجب من ابن وضاح، وقد روى موطأ ابن القاسم وفيه اليماني كيف أنكره، وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن أن يضعها على فيه، عن الركن الأسود، نعم، إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود أن يضعها على فيه، يعني الحجر الأسود. هكذا قال القعنبي الركن الأسود، وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليماني في رواية يحيى لأنه رأى رواية القعنبي أو من تابع القعنبي على قوله الأسود، فمن هناك أنكر اليماني على أن ابن وضاح لم يروي موطأ القعنبي، وروى موطأ ابن القاسم وموطأ ابن وهب وفيهما جميعا اليماني كما في رواية يحيى، وهي بأيدي أهل بلدنا يعني الأندلس في الشهرة كرواية يحيى، يعني رواية ابن وهب، ولكن الغلط لا يسلم منه أحد. انتهى كلامه ابن عبد البر في التمهيد. نعم. قال رحمه الله تعالى ركعة الطواف، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره. هذا الذي ذهب إليه مالك وجماعة من الفقهاء أنه لا يجمع بين السبعين، لا بد أن يفصل بينهما بركعتي الطواف، يعني إذا أراد أن يطوف الإنسان أسباعا متعددة والسبع سبعة أشواط فإنه يفصل بين كل سبع وسبع بركعتي الطواف. القول الثاني للفقهاء وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه يجوز الجمع بين الأسباع ثم يركع لكل سبع ركعتين، يعني يطوف سبعة أشواط ثم يصلها بسبع آخر فيطوف سبعة أشواط أخرى، وهكذا يفعل ما شاء، ثم على قدر الأسباع التي طافها يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. القول الأول قول مالك أنه لا يجوز له فعل ذلك، بل يفصل بركعتين، يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين وهكذا ما شاء وهكذا ما شاء. نعم. قال: وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبع، قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك: في الرجل يدخل في الطواف بيسه حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصل سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. نعم، هنا عندنا خطأ مطبعي، قال حتى يصلي هكذا، حتى يصلي، وفي المخطوط حتى يصل، وفي المخطوط حتى يصل، فعلم أن هذا خطأ من الطباعة، حتى يصل سبعين ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصل سبعين كما قرأ القارئ. نعم. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. قال مالك: ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك: وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء، يعني لا يتعمد ذلك. أما الطواف لا بد فيه من الوضوء عند جماهير أهل العلم، والسعي لا يشترط فيه الطهارة، لكنه لا يتعمد أن يدخل إلى السعي وهو على غير الطهارة، لا يتعمد فعل ذلك، فإن انتقض وضوءه فإنه يكمل، لأنه لا يشترط في السعي طهارة. نعم. قال: الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. قال: حدثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بليطوا فصلى ركعتين. نعم، هذا الذي قلته لكم قبل أيام تذكرون لما كنا في كتاب الصلاة، أن عمر رضي الله عنه طاف الوداع بعد أن حج ومعه الناس، فلما قضى من طوافه بعد صلاة الفجر نظر وإذا الشمس ما طلعت فأمر بالرحيل، فارتحلوا حتى إذا كانوا بذي طوى وذو طوى داخل حدود الحرم، وهو الموضع الذي يسمى الآن بالزاهر، الذي يسمى الآن بالزاهر الذي فيه مستشفى الملك عبد العزيز، وأنت داخل بعد الميقات إلى مكة تجد المشفى على يمينك منطقة الزاهر، هذه هي ذو طوى. فلما وصلها نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت، فأمر من معه بالنزول، فنزلوا وصلى رضي الله عنه ركعتي الطواف. ولذلك كانوا لا يصلون النوافل ولا حتى ذوات الأسباب بعد طلوع الشمس في ذاك الزمان. وسيذكر مالك لعله بعد قليل أن البيت كان يخلو في وقتين من طائف، وقد ذكرنا تفصيل ذلك فيما مضى في كتاب الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع، يعني ما يصلي، يطوف ثم يدخل حجرته ولا ندري هل يصلي في حجرته أو لا، مع أنه هو يعني ابن عباس كان يقول أنه يضرب الناس، كان يضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الركعتين بعد العصر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال: رأيت وفي نسخة قد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك: ومن طاف بالبيت بعض أسبوعي ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، قال: وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. يعني له أن يصلي بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، لكن شرط أن تغرب الشمس، أو يؤخر الركعتين إلى ما بعد صلاة المغرب. نعم.

وعليه عمرة أخرى والهدي لإفساده العمرة الأولى. نعم. قال: وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه فيحدثه فقال: لا أحب له ذلك. الآن يتحدث بالجوال وهو ماشي هكذا في الطواف. نعم. قال مالك ويصور حاله وهو بيطوف. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. قال: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. قال مالك: في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. لأنه أفسد عمرته الأولى، هذا جهل وسعى قبل الطواف، يعني أتى بأركان العمرة لكنها منكوسة، نكس الأعمال، سعى ثم طاف وأخذ من شعره وتحلل ومضى. يقول مالك هذا يرجع ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل لأنه لا زال محرما، فإن أصاب النساء فقد أصاب النساء وهو في إحرامه فأفسد عمرته، يطوف ويسعى ويتحلل ثم عليه عمرة أخرى بدل التي أفسدها وعليه الهدي. ولذلك قلنا لكم قبل أيام لا طواف إلا بعد لا سعي إلا بعد الطواف، لا سعي إلا بعد الطواف، لا يجوز تقديم السعي على الطواف. نعم. قال: صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة بصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه قالت فأرسلت إليه رضي أحسن الله إليكم قالت فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. هذا في ذاك اليوم اختلفوا الصحابة هل هو صائم الآن أو لا، وتماروا عندها، وقد ورد الحديث من حديث ميمونة رضي الله عنها وورد من حديث أم الفضل، والجمع بينهما أنهما كانتا معا، أنهما كانتا معا وهما أختان، ميمونة رضي الله عنها هي أخت أم الفضل، أخت أم الفضل رضي الله عنها، وأم الفضل هي زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله بن عباس. فتمار الناس، يعني اختلف الناس هل هو الآن صائم أو لا، فقالت ميمونة رضي الله عنها لأختها أم الفضل ابعثي إليه بشيء من لبن كي نرى هل هو صائم أو لا، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو، فأخذ اللبن وشرب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فعلم الناس أنه ليس بصائم. وهذا يدل على أن الحاج في ذاك اليوم لا ينشغل بشيء إلا بالدعاء، لا كما يفعل بعض الناس يوم عرفة ينشغلون بالقيل والقال والكلام في وقت الوقوف يعني عشية عرفة، ويضيعون أنفس لحظات عمرهم، ما يدري أحدهم هل يرجع بعد ذلك أو لا، الله أعلم، ومع ذلك يضيعون هذه الأوقات في القيل والقال والحديث والسواليف وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم لم يفعل شيئا أثر عنه في الصباح، إنما جاء من منى وقد ضربت له قبة كما قلنا بنمرة فنزلها ولم يخرج منها، معناها هذا الوقت وقت الراحة كي تتقوى على ماذا؟ على الوقوف بعد ذلك، على الوقوف، هذا وقت الراحة، إن شئت أن تنام نم، إذا وصلت صباحا إلى عرفة نم، لا تفعل كما يفعل بعض الناس ينام بعد الظهر، يعني وقت الدعاء وقت الوقوف. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته إلى الزوال، حين زالت الشمس جاء وخطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل إلى عرفة وهو على ناقته لم ينزل عنها، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ورفع يديه ووقف يدعو إلى غروب الشمس. يعني كم ساعة؟ يعني لو فرضنا من الساعة 12:30 مثلا في وقتنا أو قل الواحدة إلى غروب الشمس، يعني مثلا إلى الساعة 7، ولا تنسوا أنه كان في الصيف، في الصيف النهار طويل، كم ساعة؟ يعني حوالي 6 ساعات والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، حتى قالوا كان يأخذ بإحدى يديه زمام الناقة ويرفع يديه ويدعو، فإذا سقط زمام الناقة أبقى يده مرفوعة وأخذ بالأخرى زمام الناقة، وأخذ بالأخرى زمام الناقة، ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن غابت الشمس، حتى شك الصحابة هل هو صائم، لأنه ما رأوه أكل ولا شرب، ما رأوه أكل ولا شرب، حتى بعثت إليه أم الفضل وأختها ميمونة رضي الله عنهما، بعثتا إليه باللبن، فعلم الناس أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا ينبغي للحاج يستغل ذاك الوقت وتلك الساعات النفيسة لا يضيعها. نعم اقرأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، فقال القاسم: ولقد رأيت عاشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. هذا لأنها كانت ترى أنها تقدر على الصيام ولا يشق عليها، والعلماء قالوا لا يصوم الحاج يوم عرفة لأن الإفطار أقوى له على الدعاء، وعائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الصوم لا يضعفها عن الدعاء، فكانت تصوم يوم عرفة، ثم إذا غابت الشمس ودفع الناس إلى المزدلفة وبيض ما بينها وبين الناس، يعني خفت الزحام، خف الزحام، دعت بشراب وأفطرت ثم دفعت رضي الله عنها إلى المزدلفة. نعم. قال: ما جاء في صيام أيام مينا؟ حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام مينا، وهذا الذي قلناه لكم، خمسة أيام قد نهينا أن نصومها في العام، الفطر والأضحى وأيام مينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أيام مينا يطوف ويقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي طبعة مصطفى الأعظمي: وذكر لله. هنا في هذه الطبعة وذكر الله، وفي تلك الطبعة أظن بعضكم بين يديه تلك الطبعة، يقول وذكر لله. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هاني امرأة عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره رضي الله عنهما أنه دخل على أبي عمرو بن العاص فوجده يأكل، فقال فدعاني، قال: فقلت له: إني صائم. فقال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك: هي أيام التشريق. نعم، هنا قال: عن أبي مرة مولى أم هاني إن امرأة عقيل بن أبي طالب، وهذا خطأ، هذا خطأ، لكنه في رواية يحيى على الخطأ، لأن أم هاني إن وهي هند بنت أبي طالب هي أخت عقيل، هي أخت عقيل لأبيه وأمه، هي شقيقته وليست امرأته، ولذلك في طبعة فؤاد عبد الباقي أصلحها، قال أخته، هكذا عندكم في طبعة. نعم، وهو وإن كان الصواب لكنه مخالف لرواية يحيى، فرواية يحيى على الخطأ، ولذلك ماذا يقول ابن عبد البر؟ قال ابن عبد البر: هكذا يقول يحيى في هذا الحديث عن أبي مرة مولى أم هانئ عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فجعل الحديث عن أبي مرة عن عبد الله بن عمرو عن أبيه، لم يذكر سماع أبي مرة من عمرو بن العاص. وقال يحيى أيضا: مولى أم هانئ امرأة عقيل، مولى أم هانئ امرأة عقيل، وهو خطأ فاحش أدركه عليه ابن وضاح وأمر بطرحه، يعني استدرك عليه ابن وضاح هذا وأمر بإصلاح نسخته. قال: والصواب أنها أخته لامرأته، والصواب أنها أخته لامرأته. وقال سائر الرواة عن مالك منهم القعنبي وابن القاسم وابن وهب وابن بكير وأبو مصعب ومعن والشافعي وروح بن عبادة ومحمد بن الحسن يعني الشيباني وغيرهم في هذا الحديث عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخر ما ذكر في التمهيد في المجلد 63 صفحة 67-68. نعم اقرأ. قال: ما يجوز من الهدي؟ حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر من محمد بن ولذلك عند المشارقة يا إخوان ما كانت هذه الرواية هي المشهورة، ما كانت هذه الرواية هي المشهورة، لكن البركة من الله عز وجل. الرواية المشهورة كانت عند المشارقة إلى 1000 تقريبا أو قبله بقليل أو بعده بقليل، كانت رواية أبي مصعب الزهري قاضي المدينة تلميذ مالك، وكان هو من ألصق الناس به، وموطأه أكبر قليلا من موطأ يحيى، وهو من آخر من عرض على يحيى، من آخر من عرض على مالك كيحيى، فروايته كانت هي الأشهر. أما هذه الرواية وهي رواية يحيى كانت مشهورة عند المغاربة، عند أهل الأندلس، لأن يحيى بن يحيى أندلسي، لأن يحيى بن يحيى أندلسي، فكانوا هم الذين يعتنون بهذه الرواية. ولذلك كما قلت لكم سابقا عامة الشروحات الأندلسية والمغربية تعتمد على رواية يحيى، كشروحات ابن عبد البر التمهيد والاستذكار، وكذا المنتقى لأبي الوليد الباجي، وكذا المسالك لابن العربي، والقبس أيضا لابن العربي، وغيرها من الشروحات. حتى أن فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضيري يقول أن لأهل المغرب، المغرب يعني الأندلس وشمال إفريقيا، لهم أكثر من 100 شرح على موطأ مالك، لهم أكثر من 100 شرح لموطأ مالك. أما المشارقة فكانت رواية أبي مصعب أشهر، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى. المشارقة لم يعتنوا بعلم الحديث بعد الألف، بعد الألف للهجرة قلت عناية العلماء بكتب الحديث، فصاروا يعتنون بالمتون الفقهية وببعض المختصرات الحديثية، ولا يعتنون بالكتب الكبيرة، إنما كانوا يعتبرونها للبركة، تقرأ للبركة لا للتعلم والتفقه. حتى أن السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمات تدريبه، كتابه تدريب الراوي، يذكر أن صحيح البخاري ما يقرأ في مصيبة تنزل إلا ويكشفها الله عز وجل، ولا تحمل في سفينة إلا تحمى من الغرق. يعني صارت لهذه الأمور، ما صارت هذه الكتب للقراءة والفهم والتدبر والعمل، فقلت العناية وانقطعت أسانيدهم قراءة، صاروا يروونها بالإجازة. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، ولما أراد حفظ أسانيد كتب السنة هيأ لهذا الأمر رجلا هنديا من الهند في القرن الحادي عشر أواخر الحادي عشر وأوائل الثاني عشر، وهو الشيخ أحمد بن عبد الرحيم العمري العدوي، من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مشهور بلقبه، يلقب بالشاه ولي الله الدهلوي، صاحب كتاب حجة الله البالغة. فجاء هذا الرجل الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري، جاء من دهلي وحج، ثم قدم المدينة وبقي فيها أشهرا طويلة، وقرأ بعض كتب السنة على محدث المدينة، على محدث المدينة الشيخ من سالم البصري، أبي طاهر البصري الكوراني، قرأ عليه البخاري وقرأ عليه الدارمي وقرأ عليه أطراف الستة، ثم عاد إلى الهند وأخذ ينشر كتب السنة، ينشر كتب الحديث، وبقيت أسانيد كتب الحديث عندهم. وقرأ الموطأ على رجل مغربي جاء من المغرب إلى مكة، جاء من المغرب إلى مكة مع أبيه، أبوه هو محمد بن سليمان الروداني المغربي، وابنه هذا الذي نعنيه هو محمد وفد الله المكي، ومحمد وفد الله إسناده مسلسل بالسماع إلى مالك. فهذا الرجل أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي قرأ الموطأ كاملا على هذا الرجل الذي هو محمد وفد الله المكي، محمد وفد الله المكي. لكن الإشكال الذي كان عند طلبة العلم وكنا نستشكله إلى مدة قريبة، أن قدوم ولي الله الدهلوي إلى الحجاز للحج كان قبل قدوم المغربي إلى مكة، وهذا كان فيه إشكال. ثم وجدت نسخة خطية من الموطأ عتيقة في بعض مكتبات الهند، وإذا في آخرها بخط محمد وفد الله المكي يقول: قرأ علي الموطأ كاملا أحمد بن عبد الرحيم العمري المعروف بالشاه ولي الله في دار الخلافة الإسلامية دهلي. معناها أنه هو الذي رحل إلى هناك وقرأ عليه هناك، فاتصل إسناد الموطأ بالسماع عن طريق هذا الرجل، هذا الرجل الهندي. ولذلك لا نعلم كتابا بعد كتاب الله عز وجل إسناده متصل بالسماع على السماع على السماع على السماع إلى مؤلفه إلا كتابين: صحيح البخاري، إذ أنه متصل بالسماع الكامل على السماع الكامل من زمننا إلى زمن البخاري، والكتاب الثاني هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الموطأ من رواية يحيى، من رواية يحيى. هذا مسموع كاملا على من سمعه كاملا إلى مالك رحمة الله عليه بهذا الإسناد الهندي. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. حين أراد أن تبقى هذه الرواية بالسمع، بقية الروايات موجودة لكنها تتخللها إجازات، قراءة لبعضه وإجازة لباقيه، إلا هذه الرواية فهي مسموعة على مسموع إلى مالك. فأراد الله أن تبقى هذه الرواية كقراءات القرآن، رواية حفص. رواية حفص لم تكن هي المشهورة، إنما رواية حفص كانت مشهورة في بلاد العجم، يعني عند الأعاجم أكثر ما كان يقرأ بها الناس، يعني كانت في الهند وفي بلاد فارس وكانت في تركيا. وأما في بقية البلاد العربية فالحجاز كانت فيها قراءة نافع من رواية قالون، أكثر أهل الحجاز كانوا يقرؤون رواية قالون. إلى اليمن كانوا يقرؤون قراءة رواية قالون، ولذلك لو نظرتم إلى تفسير الشوكاني فإنه اعتمد على رواية قالون. والغريب المضحك أن الطابعين الناشرين كتبوا على غلاف تفسير الشوكاني، قالوا اعتمد المصنف على رواية قالون عن نافع لكننا أصلحناها على الرسم العثماني، هكذا يقولون، لكننا أصلحناها على الرسم العثماني، يعني رواية قالون ليس على الرسم العثماني عندهم. فكان أهل الحجاز وأهل اليمن يقرؤون برواية قالون، وأهل مصر كانوا يقرؤون برواية ورش من طريق الأزرق، وهكذا أهل إفريقيا كلهم، وهكذا أهل الأندلس. وكان أهل الشام كما يقول ابن الجزري رحمه الله كانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر من رواية هشام، كانوا يقرؤون بقراءة ابن عامر من رواية هشام. ثم في القرن السادس الهجري أو السابع قدم رجل من العراق وسكن دمشق، وكان يقرأ القرآن برواية الدوري عن أبي عمرو، لأن رواية الدوري كانت في العراق، أهل العراق كانوا يقرؤون برواية الدوري. فنزل دمشق وصار يقرأ في جامع بني أمية برواية الدوري عن نافع، حتى زاحمت رواية الدوري رواية هشام، ثم انتشرت رواية الدوري، فصار لم يبقى أحد في دمشق يقرأ إلا برواية الدوري، صارت هي قراءة العامة خلافا للمتخصصين، يعني العلماء علماء القراءات. ثم نزحت رواية الدوري إلى الحجاز وإلى مصر، وأخرجت رواية ورش، صارت في مصر ما يقرأ إلا برواية الدوري، وفي السودان كذلك، وفي بلاد الحبشة ما يقرؤون إلا برواية الدوري، وكذا في الحجاز في الحرمين ما كانوا يقرؤون إلا برواية الدوري، وفي اليمن وفي حضرموت لا يقرؤون إلا برواية الدوري أبدا. فصارت رواية الدوري هي كحفص الآن، وبقي الأمر على هذا كما يقول الضباع رحمه الله تعالى، الإمام الضباع الشيخ مقارئ مصر الشيخ علي بن محمد الضباع المتوفى سنة 80 و300 و1000، يقول أنه إلى ما بعد 1000 كانت رواية الدوري هي المنتشرة في العالم العربي. ثم جاءت رواية حفص. من أين جاءت؟ من تركيا، لأن الدولة العثمانية كان الناس يقرؤون عندها برواية حفص، فلما دخلت هذه البلاد صارت رواية حفص التي تنزح، فنزلت من تركيا إلى الشام ثم إلى الحجاز وإلى مصر، وصار الناس كلهم يقرؤون برواية حفص إلا أهل السودان، لا زال كثير منهم خاصة في كتاتيبهم إلى الآن يقرؤون برواية الدوري ويطبعون مصاحفهم برواية الدوري. ولذا مجمع الملك فهد رحمة الله عليه طبع المصحف برواية الدوري من أجل أهل تلك البلاد. فالبركة من الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يبارك في من شاء وفي ما شاء، يعني انظروا رواية حفص الآن هي المنتشرة في العالم كله، الله عز وجل وضع لها القبول، وقبله وضع القبول لرواية الدوري صار الناس كلهم لا يقرؤون إلا بها. وهكذا نقول في موطأ مالك، يعني هذه الرواية كانت مشتهرة عند أهل المغرب في الأندلس وفي شمال إفريقيا، والمشارقة كانوا يقرؤون الموطأ من رواية أبي مصعب، والآن الله عز وجل وضع لهذه الرواية القبول، فإذا أطلق لفظ الموطأ لا ينصرف إلا لهذه الرواية، إذا أطلق لفظ الموطأ لا ينصرف إلا لرواية يحيى، فإن أريد غير رواية يحيى لا بد أن يقرن بها، فيقال موطأ مالك برواية أبي مصعب، أو موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، برواية القعنبي، برواية ابن القاسم، وهكذا، يعني تقرن باسم صاحب الرواية. أما إذا أطلق لفظ الموطأ فلا ينصرف إلا لرواية يحيى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من الهدي. نعم، عند المغاربة يوجد، وإن كان بدأ ينقطع في الفترة الأخيرة، لأن الناس حتى هناك في المغرب يسأل الأخ يقول المغاربة لا توجد عندهم أسانيد متصلة بالقراءة، توجد عندهم وإن كانت ضعفت في يعني السنوات الأخيرة في القرن الماضي ضعف عندهم العناية بالإسناد، إلا لبعض الكتب كالشمائل للترمذي والشفاء للقاضي عياض والبخاري والموطأ البخاري والموطأ والشفاء للقاضي عياض والشمائل يعتنون بها أكثر بغير أسانيد أهل الهند. نعم، وقد ذكرت لكم الإسناد المغربي أول ما بدأنا الموطأ، ما ذكرت لكم إلا الإسناد المغربي. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. نعم، قلنا هذا كان في عمرة القضية ليغيظ به المشركين. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قالها في الثانية أو الثالثة. نعم، والأصل أنه لا يركب البدنة إن كان يجد ظهرا غيرها، إن كان يجد ظهرا غير البدنة لا يركبها، لكن إن لم يجد ظهرا غيرها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان يسوق بدنته ويمشي على قدميه لا يجد راحلة أخرى، فقال له اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، فقال له اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، فقال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك، فركبها حتى رآه الراوي وهو يساير النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على وهو راكب على ناقته والنعلين معلقان في رقبتها، يعني التقليد، يعني قلادتها في عنقها، وإذا ركبها يركبها غير مؤثر عليها، فإن كان ركوبه عليها يؤثر عليها لا يركبها، إذا كان يضر بها أو يضعفها أو يتلفها لا يركبها. نعم. قال واحد. نعم، الحديث السابق أيوه نفس الشيء، قال هكذا وقع في رواية يحيى عن نافع، قال وهو غلط بين، قال ابن عبد البر وهذا من الغلط البين ولا أدري ما وجهه، ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديما وحديثا أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر وليس لنافع فيه ذكر، يعني هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فالحديث من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر مباشرة، يعني إقحام نافع لا وجه له. قال ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك فيما علمت قديما وحديثا أن هذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن أبي بكر وليس لنافع فيه ذكر ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يروي نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئا، بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع، يعني هو من طبقة تلامذته، وقد روى عن نافع من هو أجل منه، وهذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبد الله بن أبي بكر، يعني عند غير يحيى هو من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر، إلا في رواية يحيى إلى آخر كلامه، وهذا الكلام كلام ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 17. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة، قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيل وكان فيها منزله، قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حجنا وعمره، قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر قارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. بختية يعني ذات سلامين، هي الإبل الخراسانية التي يكون لها سلامين. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. أي ولا يجوز أن يستثنى لأنه تبع لأمه، وأمه هدية، وأمه من الهدي أهديت إلى بيت الله عز وجل، فإذا نتجت الناقة يعني ولدت في الطريق فإن ولدها يأخذ حكم أمه، طبعا لا يستطيع أن يسير في أول ولادته فيحمل على أمه، يحمل فوق أمه ويساق إلى مكة، فإذا نحرت أمه يوم النحر نحر معها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. قال العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره, وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة, يقلده من علين ويشعره من الشق الأيسر, ثم يساق معه حتى يقف به من الناس بعرفة, ثم يدفع به معهم إذا دفعوا. فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر, وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجهن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. نعم, هذه هي السنة. السنة أنه إذا ساق البدنة, إذا ساق بدنه فإنه يقلد ويشعرها, يقلدها ويشعرها في الميقات. إذا جاء الميقات قلدها أولا بنعلين في عنقها ثم أشعرها يأتي إلى سنامها فيقول بسم الله والله أكبر ويشعرها بالشفرة بالسكين, فإذا نزل الدم سرت الدم على صفحة سنامها, ثم يسوقها معه حتى إذا كان يوم النحر نحرها. نعم, والسنة أن ينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى, يعقل يدها فتقف على ثلاث, ثم يطعنها بالحربة في لبتها, واللبة هي آخر العنق, يطعنها في لبتها بالحربة, ولا ينحرها قاعدة, فإن نحرها قاعدة خالف السنة, لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ فإذا وجبت جنوبها, يعني وجبت على جنب, سقطت على جنب, وهذا لا يكون إلا إذا كانت قائمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر بدنه, نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم, نحرهن وهن قيام. نعم, اقرأ. ولذلك قال بعثها قائمة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم, سيأتي معنا إن شاء الله. نعم, قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنامه هدي وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. نعم, لكن هذا لا يمكن أن يطبق الآن, يعني صار متعسرا. مالك رحمه الله تعالى يرى أن الهدي لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم كالإحرام تماما, يعني لا يرى أنك تشتري من مكة وتذبح في مكة, إنما يرى أنه لا بد من الجمع بينهما كالإحرام, ولذلك يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة, لا بد من أن تقف بهديك في عرفة وتوقف الهدي معك. قال وهذا أدعى لإظهار التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى, يعني لو أن عظيما من عظماء الدنيا, عظيما من عظماء الدنيا أو ملكا من ملوك الدنيا غضب على عبيده أو رعيته فندموا على خطئهم وعلى ذنبهم وجاءوا بهداياهم ووقفوا على باب الملك يبكون يتضرعون فأوقفهم, قالوا هذا أدعى لإظهار الذلة والافتقار, ثم حين رأى افتقارهم وذلتهم وبكاءهم أمرهم أن يقتربوا فاقتربوا وصاروا يبكون ويتذللون ويظهرون الافتقار أكثر وأكثر وهم قد جاءوا معهم بهداياهم. قالوا هذا أدعى إلى أن يعفى عن خطيئتهم, يعفو عنهم سيدهم, ولله المثل الأعلى. قالوا كذلك الحجاج حين يقدمون شعثا غبرا ويأتون بذنوب أعمارهم, أنت وقد عصيت الله كم عصيت, تأتي وأنت معترف بذنبك وأنت فقير مسكين أشعث أغبر لا تتميز على غيرك لا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا برصيدك, اللباس واحد والهيئة واحدة, الناس كلها في هذا الإزار والرداء, ثم تقف خارج حدود حرم الملك سبحانه وتعالى, فإن عرفة خارج الحرم, تقف خارج حرمه وأنت أشعث أغبر تبكي وتزلف الدموع وتتذكر ما مضى من ذنوبك وخطاياك وأنت نادم وتظهر افتقارك ومسكنتك وذلتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم قالوا حتى ولو اتسخت الثياب فإنه يقف بها ولا يغسلها, لأن هذا أدعى لإظهار الافتقار, هذا أدعى لإظهار المسكنة. قال ويقف هكذا هذا الوقت كله, يعني النهار كله إلى غروب الشمس وهو في بكائه وفي دعائه وفي تضرعه وفي إظهار مسكنته ومعه ما جاء به من هدايا وقرابين, ثم يأمره الله عز وجل بأن يزدلف إلى حرمه, يعني يقترب, فإذا ازدلف أمر أن يبقى هناك. فقال الملك له سبحانه وتعالى, قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كنتم ضلالا فهداكم الله عز وجل، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فيقف ويدعو كما أمره الله عز وجل، اذكروا الله عند المشعر الحرام، فيقف ويذكره كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يؤمر بالاقتراب أكثر. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيفيض من حيث أفاض الناس ويأتي إلى منى فيرمي الجمار، ثم ينحر ما أتى به من الهدايا، ثم يؤمر بزيارة البيت، ثم يؤمر بزيارة البيت، فينزل ويطوف طواف الزيارة، وهو طواف الركن، طواف الحج، يعني طواف الإفاضة. ولذلك مالك يقول رحمه الله: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به في عرفة. لكن هذا لا يمكن تطبيقه الآن، يعني عرفة ضاقت بالناس الآن فضلا عن دوابهم ومواشيهم، فإنما يؤتى من الأمر ما يطاق، إنما يؤتى من الأمر ما يطاق، فيذهب الذي عليه هدي ويشتري الهدي من المكان الذي خصص لبيعه وينحره في مكانه، وهذا مجزي بإذن الله عز وجل، ولا يلزمه أن يسوق الهدي، فإن هذا مما هو شاق في زمننا هذا، ولا يلزمه أن يقف به في عرفة لأنه لا يمكن ذلك أصلا، تعسر ذلك، فيشتري الهدي من مكانه أو يوكل غيره فيشتري عنه الهدي وينحره نيابة عنه، وهذا مجزي بإذن الله عز وجل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطي والأماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. نعم، هذا كان قبل أن تكسى الكعبة بهذه الكسوة، كان ابن عمر وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تصدق بها كما في حديث أمره لعلي أن يتصدق بها، كانوا يجللون البدن، يكسونها بالثياب، يكسونها بالثياب فتمشي عليها تلك الثياب الفاخرة التي تزين بها، فإذا جاءوا بها يوم النحر تنزع عنها قبل النحر كي لا تلوثها الدماء، إذا نحرت حتى لا تتلوث تلك الثياب بالدم تنزع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق بجلالها وبجلودها، بجلالها هذه الثياب التي عليها وجلودها، يعني بعد أن نحرت. وأما ابن عمر فكان يهديها إلى الكعبة، كان يهديها إلى الكعبة. كيف؟ في ذاك الزمان يا إخوان كانت الكعبة كل من أراد أن يكسوها يكسوها، ولا يلزم أن يكسوها كساء كاملا، ولو أتى الإنسان بقطعة ثوب وعلقه في الكعبة فكانت الثياب بعضها على بعض طبقات، وكان لا ينزع شيء من ثيابها، يعني تكسى كسوة ثم يؤتى بكسوة أخرى فوقها، يعني طبقات بعضها فوق بعض، وتجد في أطراف الكعبة الثياب بعضها فوق بعض، قطع صغيرة كبيرة بأحجام مختلفة. فكان ابن عمر يفعل ذلك، يبعث بجلال بدنه يهديها إلى الكعبة تعلق على الكعبة. ثم شكى سدنة البيت، ثم شكى سدنة البيت أن جدران الكعبة قد ضعف، وصار لا تتحمل جدران الكعبة، صارت لا تتحمل هذه الأوزان الثقيلة، فأمر الخلفاء بتجريد الكعبة من تلك الأكسية، وأنها لا تكسى إلا كساء واحدا يكسوها ولي الأمر، يكسوها ولي الأمر، وعليه العمل إلى يومنا هذا، الكعبة لا تكسى إلا كسوة واحدة، ولا يقوم الناس بكسوتها كما كانوا يفعلون سابقا، إنما يكسوها ولي الأمر. فصار ابن عمر بعد ذلك حين أمر الخلفاء بأن لا تكسى الكعبة هذه الأكسية التي بعضها فوق بعض طبقات ثم هي مختلفة الأحجام، صار ابن عمر يتصدق بجلال بدنه بعد ذلك، صار يتصدق بها. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. نعم، الثني فما فوقه في كل أنواع الضحايا إلا في الضأن، فإنه يجزئ الجذع، فإنه يجزئ الجذع الذي تم له 6 أشهر، هذا في الضأن، أما في المعز لا يجزئ، لابد أن يكون ثنيا، والثني في المعز ما تم له، في الغنم ما تم له 1 سنة، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الإبل ما تم له 5، ولا يجزئ دون الثني، لا في الإبل ولا في البقر ولا في الغنم، يعني المجزي أن يكون في المعز ما تم له 1 سنة، وفي البقر على الأقل 2 سنين، وفي الإبل 5. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بني ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. قال العمل في الهدي إذا عطب أو ضل. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألقي قلادتها في دمها ثم خلي بينها وبين الناس يأكلونها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غريمها. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل، لأن هذا واجب فعليه بدل. إذا ساق بدنة واجبة كأن تكون هدية تمتع أو قران أو نذرا ثم عطبت البدنة في الطريق كسرت، والجمل إذا كسر لا يجبر فليس له إلا أن ينحر، فعطب في الطريق أو ضل فإنه يجب أن يعيد مكان هذه البدنة بدنة أخرى إن كانت واجبة كهدية تمتع أو قران كهدية تمتع أو قران أو نذر. أما إن كان تطوعا كأن يكون مفردا أو يكون قارن ومتمتع عنده جماعة من البدن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق جماعة من البدن 100 أو لا، فإن عطب بعضها فالباقي يجزي لأن واحدة تجزي بل شاة تجزئ. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. قال هدي المحرم إذا أصاب أهله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابر والهدي. قال وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإذا أهل بالحج من عام قابر تفرقا حتى يقضي حجهما. نعم، هذا إذا كان قبل الوقوف بعرفة، إذا أهل بالحج وقبل الوقوف بعرفة وقع عليها فإن الحج قد فسد ولزمهما إتمام هذا الحج الفاسد وجوبا، ثم عليهما حج قابل وبدنه بدنه، هذا عليه بدنه وهذه عليها بدنه، وعلي رضي الله عنهما كان يفتي أنهما يتفرقان في العام القادم حتى لا يعيد الكرة حتى لا يفعل ما فعله في المرة الماضية. فإذا جاء مكة هي تذهب مع محرم لها مع أخيها مع ابنها وهو يفترق عنها، هذا طبعا إذا كان قبل الوقوف بعرفة. أما إذا كان بعد الوقوف فقد اختلف الفقهاء هل يفسد الحج أو لا، فمن أهل العلم من يرى أن الحكم واحد إذا كان بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة، بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة، وبعض أهل العلم يرى أن الحج صحيح وعليهما كل منهما بدنة بدنة، عليهما بدنة بدنة، وبعضهم يقول بل الحج فسد وحكمه ما ذكرنا. أما إن كان هذا وقع بعد رمي الجمرة وقبل التحلل الثاني أو التحلل الأكبر، يعني رمي الجمرة وحلق الرجل أو قصر وقصرت المرأة، فقالوا حجهما صحيح وعليهما هدي، عليهما هدي. أما إن كان بعد التحلل الثاني فقد حلت له، قد حلت له. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتم حجهما الذي أفسد فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسد ويتفرقان حتى يقضي حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. نعم، أما على القول الأول فهو صعب جدا، هذا الذي أفتى به بعض علماء المدينة الذي ذكره لما كتب إلى المدينة، فقال بعض الناس يعني من علماء المدينة من علماء التابعين يفرق بينهما إلى العام القادم،

قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزحة، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال فيما يرى والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم. نعم، هكذا كانت قريش في جاهليتها تقف يوم عرفة في المزدلفة وتقول: نحن أهل الحرم، نحن الحمس، والحمس قريش وحلفاؤها، فتقول: نحن أهل الحرم، لا ينبغي لنا أن نخرج إلى الحل، الحل لغيرنا، لكننا نحن أهل الحرم نقف فيه. ولذلك كانوا يقفون سائر يوم عرفة في المزدلفة، وعامة وبقية القبائل كلها تقف أين؟ في عرفة. ولذلك قال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج صبيحة يوم عرفة في حجة الوداع، كما في حديث جابر، يقول جابر: ولم تكن قريش تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف بالمزدلفة، يعني كانت تظن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز المزدلفة ويقف كما كانت قريش تقف. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم، ثم اجتاز المزدلفة حتى قدم عرفة، ووقف حيث وقف الناس، لأنه إنما وقف حيث وقف أبوه إبراهيم صلى الله عليه وسلم على نبينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا فقط في حجة الوداع، بل حتى قبل الهجرة صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس بعرفة، قريش كلها تقف في المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقف بعرفة. ولذلك بعض الصحابة يذكر أنه أضل بعيرا له، ولعل ذلك كان في الجاهلية والله أعلم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يبحث عن بعيره حتى أتى عرفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس، فقال: ما لي هذا يقف ها هنا؟ هذا من الحمس، يعني من قريش، يعني لماذا يقف ها هنا ولا يقف مع قريش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات مع الناس، وما كان يقف كما كانت قريش تفعل في المزدلفة. وهكذا فعل في حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم، أو قال: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. قال يحيى سئل مالك: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا، إلا أن يكون به أو بدابته علة فالله أعذر بالعذر. يعني إن لم يكن به علة ولا بدابته يقف على دابته، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته القصواء منذ أن دخل إلى عرفة حتى دفع، ما نزل عنها صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر واسع، يعني هل يلزم أنك تبقى في الباص؟ يعني ما يلزم، تدعو الله عز وجل وأنت في عرفة، في أي مكان كنت، في المخيم داخل الخيمة، أو تنحني جانبا، يعني تجتنب الناس حتى لا يشغلوك، وتجلس. الآن لا يمكن أن تقف على مركبتك أو على باصك أو في القطار أو كذا، إنما في مكان نزولك، مكوثك في عرفة هو المقصود بالوقوف. نعم. وقوف من فاته الحج بعرفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من لم يقف في عرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة مزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم، فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج. وهكذا الصبي إذا بلغ، الصبي والعبد، لأنهما الحج ليس واجب عليهما، فلو أهل العبد المملوك بحج الحج في حقه نافلة، كالطفل الصغير قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالعبد المملوك أو الطفل دون البلوغ أهل من الميقات بالحج، ثم قدما عرفة، والسيد ما شاء الله يعني مع كثرة البكاء والندم والنحيب يعني جاءته كذا يعني فترة روحانية، فقال له يا ابن الحلال روح انت حر لوجه الله، اعتقه. طيب هو محرم، هل حجه هذا يقع عن الفريضة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أهل وهو عبد مملوك ليس من أهل الوجوب، فحجته هذه تكون نافلة إلا أن يكون ما أحرم خرج لخدمة سيده وليس هو بمحرم. فلما اعتقه بعرفة صار حرا، ذهب ولبس ملابس الإحرام وأهل بالحج أدرك الفريضة. كذلك الطفل لو أهل بالحج ثم نام بعرفة أخذته غفوة، أو قبل عرفة هو في إحرامه يوم التروية مثلا نام فاحتلم بلغ، حجته هذه تقع عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، حجته هذه نافلة لأنه إنما أهل وهو غير مكلف. لكن لو فرضنا أنه قدم عرفات وهو حلال ما أحرم، يبيع ويشتري مثلا يتاجر، أو خرج مع والده لكنه ما أهل، ثم احتلم، فله أن يهل بالحج ويدرك فريضة الحج، فإذا أهل بعد بلوغه وقع هذا الحج له فريضة يعني يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها. تقديم النساء والصبيان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن لسودة رضي الله عنها أن تدفع قبل حطمة الناس. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة، للنساء والضعفة، أن يدفعوا بعد منتصف الليل. ويذكر ابن عباس أنه كان من ضمن أولئك الضعفة الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فللضعفة والنساء أن يخرجوا بعد منتصف الليل. ولذلك سيأتي معنا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وكانت قد عميت حين تقدمت في السن، لما دفعت من عرفة إلى المزدلفة قامت تصلي رضي الله عنها، ثم قالت لمن معها: أغاب القمر؟ فقيل لها: لا. فأقبلت على صلاتها، ثم سألت: أغاب القمر؟ فقيل لها: لا. فأقبلت على صلاتها، ثم قالت: أغاب القمر؟ قالت، قيل لها: نعم. فدفعت رضي الله تعالى عنها. وهكذا يعني من كان من أهل الأعذار كالنساء والصبية وكبار السن لهم أن يخرجوا بعد غروب القمر، إذا غاب القمر من تلك الليلة يخرجون. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أخبرته قالت: جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منا بغلس، فقالت: فقلت لها: لقد جئنا منا بغلس. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرته أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف السير في الدفعة.

قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. نعم هكذا كان يفعل ابن عمر، وكان لا يأخذ ما دون القبضة، إنما يجمع لحيته رضي الله عنه في حجه أو عمرته، وما زاد عن القبضة أخذه، ما زاد عن القبضة أخذه. ولذلك لا يجوز أخذ شيء من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، فقال اعفوا اللحية أطلقوا اللحية، فالأصل إطلاقها. ومن أهل العلم من يرى جواز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر ولفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا من روى أدرى بما روى، ورواية إطلاق اللحية إنما رواها أبو هريرة، وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. فالمقصود أن ما زاد عن القبضة قد قال بأخذه جماعة من أهل العلم، وهذا فعل أبي هريرة رضي الله عنه، أما ما دون ذلك فلا، أما ما دون ذلك فلا، فهمنا؟ ما دون القبضة فلا، أما ما زاد عن القبضة قد فعل ذلك ابن عمر وفعل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد، قال فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، قال فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. الجلمين يعني المقص، المقصين. ماشي. قال قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهيل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله رضي الله رحمه الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. التلبيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. قال وحدثني عن مالك، يعني الذي يضفر رأسه ما كان يرى عمر أن يقصر بل يحلق كالملبد، فالتلبيد إذا لبد الإنسان يحلق، والتلبيد سنة عند الجمهور، سنة عند الجمهور، وبعض الفقهاء لا يراها سنة، لكن الجمهور أهل العلم على أنها سنة، وهو قول مالك رحمه الله تعالى والشافعي وأحمد. والتلبيد أن تأخذ شيئا من عسل فتضعه على رأسك كي يتماسك، أو شيئا من دهن، تأخذ شيء من الزيت مثلا الذي لا طيب فيه وتضعه على رأسك حتى يتماسك، حتى يتماسك لا يتطاير الشعر، وهذا متى تفعله؟ عند الإحرام، هذا متى تفعله؟ عند الإحرام عندما تهل، فإذا فعلت ذلك ولبدت شعرك كما لبد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تحلق. وقد مضى معنا حديث حفصة حين قالت ما لك لم تحلل من عمرتك يا رسول الله وقد أحل الناس، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق، يعني لا يكفي أن يقصر بل ينبغي عليه أن يحلق. نعم. الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. نعم، كان البيت يومئذ على ستة أعمدة والآن على ثلاثة أعمدة، يعني بعد ذلك من ذاك الزمن، ولذلك يقول وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، يعني في وقته صارت على ثلاثة أعمدة كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن، البيت الآن على ثلاثة أعمدة، وفي ذاك الزمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعمدة البيت ستة، سطرين ثلاثة وثلاثة. وموضع صلاة، وهذا الذي نص عليه البخاري في صحيحه، وهذا الذي نص عليه البخاري في صحيحه، وذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أن ثم يعني هناك في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مرمرة حمراء، مرمرة حمراء يعني رخامة حمراء،